منهم أبطي الآثار عيون منهم عليه وفيه عليه وفيه على المرض وعلى الألم والسقم وعلى داء عضال وعلى التهاب وورم وبطل ما كانوا يحملون يا ربنا يا رب الفلق أعذه يا ربنا من شر ما خلق أعذه يا ربنا من شر ما خلقت من شر ما خلقت أعذه شر الإنس والجن وكل شيء أعذه شر كل ذي شيء شر كل ذي شر يا ربنا يا عظيم أعذه يا ربنا ضرا ومكرا وكيدا وحسدا شديدا وحسدا شديدا وعيونا نظرت فأثرت وعيونا نظرت فأثرت وعيونا نظرت فأثرت وعيونا نظرت فجرحت وعيونا نظرت فقطعت وكسرت وعيونا نظرت شلت بسم الله أرقيك من عيون وحسد شديد من ناس عائنين حاسدين من الأقارب والجيران ومن المعارف والأصدقاء أبطل أثرا منهم عظيما أبطل أثرا منهم عظيما إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر أبطل يا ربنا هذا البلاء أبطل يا ربنا هذه العين أبطل أثرها وأحل عقدها بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أعيذك برب الفلق من عيون من عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون أفلقها يا ربنا أفلق يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة القاتلة اللهم عليك بها ربنا اطمس ربنا اطمس ربنا اطمس اطمسها يا ربنا اطمسها يا ربنا وأذهب حرها وبردها وألمها ووصبها ونصبها يا ربنا من ظهره ومن قفاه ومن حركته يا ربنا ومن رأسه ومخه ويا ربنا ومن عضلاته وأعصابه يا ربنا ومن عظامه ودمه وعصبه بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة من عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة من عيون عيون عيون عيون قاتلة قاتلة قاتلة أطل يا ربنا أثر عيون منتقمة منتقمة منتقمة على نجاح وتميز على نجاح وتميز على نجاح وتميز وعلى حسن خلق وخلقا وعلى حسن خلق وخلقا فيها عين جارية أقل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فشلت الأركان نظرت نظرت فيبست نظرت نظرت نظرت قوية لما حارة إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر أرقل يا ربنا أذرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله يرقيك من عين بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت على حسن جسم وقامة نظرت على حيوية ونشاط نظرت على توفيق توفيق توفيق ونجاح ونجاح وتقدم نظرت على وظيفة نظرت على وظيفة نظرت على وظيفة نظرت على وظيفة ونجاح وتميز وتقدم نظرت على توفيق توفيق توفيق توفيق حصل أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون نظرت فأثرت أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من سوء عظيم أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون من عيون الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب من عيون الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والعمال والعمال والعمال والمعارف والمعارف والمعارف أطل أثرا منهم يا ربنا أثرا من عيونهم من عيونهم من عيونهم السامة من أعينهم من أعينهم الحاسدة من أعينهم من أعينهم السامة من أعينهم من أعينهم من أعينهم من أعينهم أطل أثرا من أعينهم من أعينهم قوية قوية نافذة نفذت إلى مخ العظام نفذت إلى العصب نفذت إلى جرح غائر نفذت فأثرت أطل أثرها وحلقدها يا ربنا بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون نظرت من عيون عيون عيون عيون وأنفس وأحساد قوية وأحساد قوية أثرت على الجسد بسم الله أرقيك من حسد من حسد أثر على الجسد من حسد أثر على الجسد أثر على الجسد من عيون عيون عيون أثرت على الجسد من عيون عيون عيون أثرت على الجسد أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أعيذك برب الفلق من عيون من عيون من عيون من عيون منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة أثرت أثرت تربطت في الجسد تعقدت في الجسد أطل أثرها يا ربنا وفك يا ربنا مرابطها وحل يا ربنا عقدها وأخرجها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا دما وصديدا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها من أعلاه ومن أسفله يا ربنا بسم الله اللهم أذن بالشفاء والعافية يا ربنا بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون نفذت من عيون نفذت من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم وحسد شديد منهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين اللهم قه يا ربنا ألما شديدا يا ربنا قه يا ربنا ضرا عظيما بسم الله بسم الله يرقي النشاط والحركة بسم الله يرقي القوة بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق بسم الله يرقيك من عيون من عيون وأثرها من عيون وأثرها من عيون وأثرها وشيطانها من عيون وأثرها وشياطينها وشياطينها وشياطينها وشياطينها دخلت الراس وتغلغلت الجسد دخلت الراس وتغلغلت الجسد دخلت الراس وتغلغلت الجسد دخلت الراس وتغلغلت الجسد أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك أرقيك برب الفلق. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك برب الفلق أرقيك. بسم الله بسم الله على الحبل الشوكي. بسم الله على العمود الفقري. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجرح يبرأ بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط ترجع وتعود بأمر الله وقوته ورحمته وفضله وقدرته. بسم الله بسم الله على القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اليدين والرجلين. بسم الله على الظهر. بسم الله على الظهر. بسم الله على الظهر. بسم الله بسم الله يرقيك. بسم الله يرقيك من ورم من ورم من ورم من ورم من آلم من آلم من وجع من وجع. بسم الله بسم الله يرقي العصب العصب العصب العصب والعظام والعظام والعظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله بسم الله يرقيك والله يحميك والله يكفيك والله يحفظك. بسم الله أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظافات ثرثر. أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة. خطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله. بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها. وإذا مرت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا على عظامه على عظامه على ظهره على ظهره على عصبه على عصبه. بسم الله اعوذك برب الفلق من عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. من عيون عيون عيون عيون عيون تتجدد تتجدد تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل. اطل يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر عيون عيون. اعيذك برب الفلق من عيون عيون نظرت فاثرت. من عيون عيون عيون عيون قويه. عيون عيون عيون من انفس من انفس حاقده حاسده. بسم الله أرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت. بسم الله بسم الله. أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق أعوذك برب الفلق من شر ما خلق. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من على رأسك إلى خص قدميك. بسم الله. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت حاسدة، أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها من رأسه من رأسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطلها يا ربنا وأخرجها وحل يا ربنا عقدها من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس، اللهم أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والأصدقاء والأصدقاء، أطل يا ربنا أثر عيونهم وأنفسهم الحاسدة، أطل يا ربنا أثر أعينهم وأنفسهم الحاسدة، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فضل يا ربنا ترى حسد، يا ربنا يا ربنا يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق، أطل يا ربنا الحسد، أطل يا ربنا ترى عين وحسد يا رب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله يرقيك، بسم الله أعيذك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون عيون عيون عيون عيون نظرت أثرت أطلع أثرها أطلع أثرها من رأسه من رأسه من عقله من عقله من إدراكه من إدراكه، أطلع أثرها يا ربنا وحل عقدها وفك مرابطها من قلبه من قلبه من صدره من صدره يا ربنا وبطنه وفرجه وبطنه وفرجه وبطنه وفرجه، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك والله يرقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يحفظك، بسم الله، اللهم اطل اثرا قويا عظيما شديدا في الظهر، مربوط مربوط مربوط مقيد مقيد مربوط مربوط مربوط مقيد مقيد مسلسل مسلسل مسلسل، اللهم اطل اثرا مسلسلا مقيدا مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقدة معقدة معقدة في الظهر في الظهر في الظهر في النخاع الشوكي في النخاع الشوكي على ورم على ورم على ألم على مرض في الظهر في الظهر في الظهر في القفا في القفا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في العمود الفقري في العمود الفقري في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي، اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، اللهم اطل أثر الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون أثرت على الظهر أثرت على القلب والصدر أثرت على الرأس أثرت على الرأس، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله بسم الله على القفا والظاهر. بسم الله العظام العظام العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي. أعيذك برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق. أعيذك برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله. أعيذك برب الفلق من عيون عيون عيون الأقارب الأقارب والجيران الأقارب والجيران الأقارب والجيران الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء والمعارف والمعارف. اللهم اطل أثرهم أثرهم أثر أحسابهم أثر أحسابهم أثر أنفسهم أثر عيونهم أثر عيونهم. اللهم اطلها يا ربنا اللهم حلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحراء اطل يا ربنا سحراء اطل يا ربنا أثر حسد حسادا. اللهم اطل يا ربنا سحراء وحسدا. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك عفوا وعافية يا مولانا لعبدك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر شر شر من شر من شر من شر ما خلق. اللهم يسر يا ربنا اللهم يسر يا ربنا اللهم يسر يا ربنا شفاء وعافية له. اللهم يسر يا ربنا شفاء وعافية وعافية وعافية وعافية له. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق. اللهم إني أسألك شفاء وعافية له يا مولانا. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل أثر عين على قوة على قوة على قوة على تحدي على تحدي. اطل يا ربنا أثر عين عين عين حاقدة حاقدة على قوة قوة وعلى نشاط وحيوية وعلى نشاط وحيوية. اطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. اطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت من أنفس خبيثة حاسدة حاسدة أثرت عليهم الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالد ومن الأنساب من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالد من أقارب الوالد من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من يعرفه من أصدقائه من أصدقائه من أصدقائه من أصدقائه من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء أطل يا ربنا هذا البلاء حل يا ربنا هذه العقاد وفك يا ربنا المرابط كلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر حل يا ربنا هذه العقاد من العمود الفقري الحبل الشوكي من العمود الفقري والنخاع الشوكي من العمود الفقري والنخاع الشوكي والنخاع الشوكي والنخاع الشوكي اللهم اغفر يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مربطه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويسر يا ربنا شفاءه وعافيته إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله وبالإجابة جدير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا ربنا أترى حسد معين المعارف من المعارف من المعارف من المعارف على القوة والنشاط الحيوية والتوفيق والتوفيق والتوفيق والتوفيق والتوفيق على حسن اسم وطامة وعلى جمال وبهاء ونظارة اللهم أطلي يا ربنا أترى الحسد والعيون أطلي يا ربنا أترى حسد حسد شديد حسد شديد أعيدك برب الفلق من الحسد من الحسد أعيدك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من الحسد من الحسد من الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا أطلها وأخرجها من عليها أطلها وأخرجها من عليها أطلها وأخرجها من عليها أطلها وأخرجها من عليها أطلها وأخرجها من عليها أطلها يا ربنا أطل أثرها وأحل عقدها يا رب العالمين بسم الله أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من شر ما خلق يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق نسألك يا رب الفلق يا رب الفلق يا رب الفلق إلا شفيت وكفيت وعافيت اللهم أعده يا ربنا اللهم أعده يا رب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفه وعافه وارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه يا ربنا وأبطل يا ربنا السحر والحسد والعين أبطلها يا ربنا وأخرجها يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم

وإذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وإذك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون. وإذك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون. وإذك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من عيون النظرة فأثرت. أعيدك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون حاسدة حاكدة منتقمة مهلكة قاتلة معجبة مشتهية متمنية. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون قوية قوية قوية أثرت. اللهم اقل أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أعيدك برب الفلق من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون. أعيدك برب الفلق من العيون من العيون من عيون من عيون من عيون قطعت كسرت من عيون من عيون قاتلة قاتلة من عيون سببت ورما وألما وقرحا وجرحا. أعيدك برب الفلق من عيون عيون عيون سببت شلالا يبست يبست الأطراف يبست يبست يبست المفاصل جمدت العروق جمدت العروق. أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطل أثرها وحلو قدها وأخذ شياطينها يا ربنا. اللهم احلو قدها يا ربنا وفك مرابطها وأخرج يا ربنا شياطينها وأخرج يا ربنا شياطينها وأخرج يا ربنا شياطينها وأخرج يا ربنا شياطينها. أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من عيون عيون من المعارف من المعارف والأقارب والأقارب والأقارب والجيران والجيران على توفيق على توفيق ونجاح وتقدم على حسن جسم وقامة وعلى جمال وبهاء ونظارة. اللهم اطل أثر عيون. أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق بالله العظيم برب الفلق برب الفلق من عيون عيون عيون عيون استقرت في الظهر استقرت في الصلب استقرت في الصلب استقرت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الحبل الشوكي في العمود الفقري في النخاع الشوكي استقرت استقرت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر في الظهر في العصب والعضلات في العصب والعضلات استقرت في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. اللهم اطل أثرها واحلو قدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعوذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر أعوذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر أعوذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق